أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن شاء الله سيكون في هذا الموعد درس في كتاب سبائك الذهبي في كشف حيثات الدرق القلب، وكان الباعث على قراءة هذا الكتاب أننا بحاجة إلى هذه المعاني، وأنا ليس لي فيه إلا الجمع يعني والجمع من سيرة سلفنا رحمهم الله تعالى وكلامهم في هذا المقام، ونحن أولا يعني بحاجة إلى معرفة الأخلاق والآداب السامية، كل مسلم بحاجة إلى معرفة الأخلاق والآداب التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها سلفنا رحمهم الله تعالى، لأن تخلق الأخلاق الطيبة هذا أمر مهم جدا يحتاجه المسلم، كل مسلم محتاج إلى أن يحسن خلقه. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. مدحه ربه عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. حسن الخلق هذا باب عظيم جدا محتاج إليه كل مسلم، أن يجاهد نفسه في تحسين خلقه، في أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاته، في أقواله، في سلوكه مع الناس، في سلوكه مع أصحابه، في سلوكه مع أهله، في سلوكه مع قدمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان يتحمل الأذى من الجهال. النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يسير في السوق إذ عرض له أعرابي فأمسك بثيابه حتى خلقه، قال له: أعطني من مال الله الذي عندك. يعني هكذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم بالجفاء وسوء الأدب في الكلام، يعني قال له: أعطني من مال الله الذي عندك، وجبذه من ثوبه حتى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر ثوبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه تبسم وأمر له بعطاء، يعني عامله بنقيض فعله على عكس فعله، هذا يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يحسن إليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صبورا مع الجهال، يتحمله ولا يعاملهم بإساءته. رجل الذي بال في المسجد فهم إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كان عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من النساء ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب واحدا، يتحمل الأذى، يتحمل معاملة السيئة مع خدمه. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: فما قال لي في شيء فعلته لما فعلت هذا؟ ولا لشيء تركته لما تركتها، لا يعاتب. هذا أمر يعني صعب جدا على النفس، أن الإنسان يرى لابد أن يكون فيه تقصير وفي بعض الأشياء المخالفة عما يحب. طول هذه المدة لابد أن يكون هناك أمور يأتي بها الخادم على عكس ما يريده. لكن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان أنه يقول لا يعقب عليه شيء ولا ينهره ولا يزجره، بل لا يقول له لما فعلت، مجرد السؤال والاستجواب لا يفتح له تحقيقا كما يحصل من كثير مني. الإنسان يفتح تحقيق لما فعلت هذا ولي وانت رحت لي وجيت منين وهكذا، يؤاخذه على كل كلمة وكل لفظ. فنحن محتاجون جميعا إلى تهذيب أنفسنا. لذلك يعني حين نتكلم في هذا الباب فنحن المعنيون أولا، ليس غيرنا. الإنسان حين يسمع هذا الكلام يقول فلان، يحول الكلام على غيره وكان يقع. قد نجد أفعالا تنطبق على غيرنا أكثر، لكن نحن يجب أن نطبقها على أنفسنا، على أنفسنا أولا. يعني المقصود أننا نريد إصلاح أنفسنا، والنفوس تحتاج إلى تهذيب وتأديب وابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف رحمه الله تعالى. سيرة السلف رحمه الله تعالى في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي التعليم، تعلم والتعليم سيرة طيبة، وسيرة كلها آداب وكلها إخلاص لله عز وجل. فنحن بحاجة، نحن أشد الناس بحاجة إلى هذا الأمر. فلازلنا فينا سلوك كثير مخالف، لا زالت نفوسنا تحتاج إلى تربية، تربية أولا قبل التعليم. يعني التربية كما يقولون التخلية ثم التحلية. إنسان يخلي نفسه من الصفات السيئة ثم يكسبها الصفات الطيبة، فالتخلية قبل التحلية. نحن نقول لا إله إلا الله، ننفي جميع الآلهة عن غير الله سبحانه وتعالى. هذا نفي لكل عبادة من دون الله سبحانه وتعالى، وكل عبادة تصرف لغير الله فهي باطلة. هذه تخلية، تخلية تخلي الموضع، تخلي المحل، أن هذا المحل لا يصلحه، لا تخليه من كل ما لا يصلح. فتخلية النفوس من الأخلاق الرذيلة، إنسان ينفعل في غير موضع الانفعال، إنسان يكون فيه صفات غير طيبة، يغضب لنفسه، يحب من يحسن إليه ويكره من يسيء إليه، يحب من يحسن إليه وإن كان ليس فيه خير أو ليس كثير الخير، ويكره من يسيء إليه وإن كان أفضل الناس. لأنك لن تعدل أن يتصرف معك إنسان تصرفا غير صحيح، ويكون هذا الإنسان من المتقين. يعني لا تضمن أن يسيء إليك إنسان وهو مخلص وإنسان طيب إنسان على علم، لكنه حدث أنه أساء إليك في موقف من المواقف، فهذا يحملك على بغض، يحملك على معادي، يقول لك أنا فلان ده أنا ما بقبلوش، أنا مش مستريح. هذا يحدث منا كثير، الإنسان نفسه تنفر منه فيكون غضبه وبغضه لغير الله عز وجل. النفوس تحتاج إلى تصفية، أن الإنسان يحب لله عز وجل ويحب من ينفع دين الله عز وجل وإن كان بعيدا منه، ويكره من كان مسيئا لدين الله عز وجل وإن كان قريبا منه، فيحب لله ويبغض لله. ولذلك كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فنحن نحتاج إلى تهذيب أنفسنا وتربية أنفسنا، ونتكلم عن النفس أولا، أن النفس تحتاج إلى تهذيب وإلى تربية. فلذلك يعني إذا ذكر في هذا الكلام، يعني لأنه معايب، هو ذكر معايب وأمور طرأت على طلب العلم، فهذه العيوب وهذه النقائص أنا أول الناس محتاج إلى إصلاحها في نفسي. فلذلك يعني حين نذكر هذا الكلام لا يجب أن لا يصرف إلا على أنفسنا، وأنا أول من يصرف إليه. فنحن نعقد هذا لإصلاح أنفسنا بقدر الإمكان. أنفسنا تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تنظيف وإلى تطهير من الصفات الرديئة والخلال التي اكتسبناها وتربينا عليها. فنحن نريد أن نصلح من نفوسنا بقدر الإمكان، وعلى ذلك يجب أن يصرف الكلام الذي نقرأه أننا لا نعني إنسانا بعينه، وإنما نعني إصلاح أنفسنا، ونعني أن نقترب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هدي السلف الصالح، ومن هدي علمائنا السابقين، حتى نكون معهم بالعلم ومعهم بالأخلاق ومعهم بالسلوك ومعهم في الطريق. فهذا أمر مهم جدا أننا نتأدب بآدابهم. ولذلك يعني كان العلماء يعقدون الكتب ويصنفون المصنفات في هذا الباب، باب أدب الطلب. باب أدب الطلب هذا باب يعني فيه كتب مصنفة للسلف مستقلة، منها مثلا كتاب الجامع في أداب الرو وأخلاق السامة، هذا للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وفيه جملة أيضا عظيمة في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وغير ذلك من الكتب المصنفة في هذا الباب، وأيضا المبثوثة في خلال الكتب. فهذا باب السلف رحمه الله تعالى اهتموا به اهتماما بالغا، ونبهوا عليه وذكروا أهميته ونبهوا على كثير من مسائله. فما يطرح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى هو كلام السلف رحمه الله تعالى، مجموع من سيرتهم، مجموع من هديهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لوجهه والقدران. إن شاء الله نبدأ بقراءة المقدمة، نسأل الله عز وجل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي. هذا تنبيه مهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن العلم إذا مدح في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به العلم الشرعي، لأن كثيرا من الناس يدخلون فيه علوم الدنيا. علوم الدنيا هي من الأمور النافعة، لكنها في كثير من الأحوال تكون ضارة حين يستعملها الكفار والفساق فيما يضر، فليست نافعة على كل حال. إنما العلم الشرعي علم نافع يهذب النفوس، حتى النفوس الشريرة إذا طلبته فإنه يؤثر فيها ويغير منها. حتى كان بعض السلف يقول: طلبنا العلم بغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، غير من نفوسهم وهذبها حتى أصلحها. لكن العلم الدنيوي كأمور الدنيا عموما، منها إذا استعملت في طاعة الله عز وجل كانت طاعة، وإذا استعملت في معصية الله عز وجل كانت معصية. فقال رحمه الله تعالى: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. انتهى. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ عمر لا يعرف رجل ليس مشهورا ولا معروفا، لا يعرفه عمر بن الخطاب. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليه المولى؟ يقول عمر رضي الله عنه ذلك إنكارا عليه، كيف تستخلف عليه المولى وهم يعني فيهم الصحابة وفيهم هم أشرف العرب قريش؟ إنه فقال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، هذا هو المسور الذي جعله يستعمله على أهل مكة، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، يعني أنه عالم بكتاب الله عز وجل، قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، أي أنه فقيه. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقال عمر رضي الله عنه نقل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لفعل نافع بن عبد الحارث في استعماله لابن أبزة، لكونه كان عالما، العلم يرفع صاحبه، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك يعني كان كثير من علماء السلف نوالي، البخاري ومسلم وغيرهما لم يكونوا من العرب أصلا. وقد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا، هذا هو موضع الشاهد من الحديث، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو حديث متفق على صحته، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والأحاديث في فضل العلم كثيرة، ومع ذلك فقد أعرض أناس ممن بأيديهم توجيه الشباب عن توجيههم لطلب العلم الشرعي والاجتهاد فيه، بل صرفوهم إلى الاشتغال بالصحف والجرائد والمجلات وإضاعة الأوقات والجهد في معرفة تفاصيل السياسة وأحوال العاملين فيها، وقد لا يحسن كثير منهم الصلاة. هذا واقع، أن كثيرا من الناس يشغلون الشباب بما لا ينفعهم من أمور الدنيا عموما، قد يعني كثر اشتغال الناس بأمور أتفه من هذا كالكرة وغيرها. قال: ومع ذلك فقد امتلأ كثير منهم بالحماسة للإسلام، والحماسة والغيرة على دين الله عز وجل من الأمور المحمودة، ولكن الحماسة بدون علم وبصيرة ودون توجيه من أهل العلم كثيرا ما تؤدي إلى فساد عريض. وكل دعوة لا تقوم على العلم فمآلها إلى الفشل، لأنها مخالفة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني الدعوة لا تكون إلا بعلم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي. الدعوة بغير بصيرة ليست دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. مع هذا الإعراض عن العلم من الكثيرين، إلا أن الله عز وجل قد أخذ بنواصي كثير من الشباب لطلب العلم الشرعي، فأصبحنا بحمد الله نرى كثيرا منهم يقبل على حفظ كتاب الله عز وجل ودراسة الحديث والفقه واللغة وغير ذلك من العلوم الشرعية. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يصرف عنا وعنهم مضلات الفتن. ومع وجود هذا الخير الذي ينشرح به صدر كل مؤمن صادق، فقد ظهر بين هؤلاء الشباب صنف آخر قد ابتلوا بأمراض وآفات خطيرة قد شوهت صورة أولئك الشباب المخلص، حتى كادت أن تصد كثيرا من الصادقين عن طلب العلم النافع. يعني إذا لم يكن العلم مصونا ومحوطا بالأخلاق الطيبة فإنه يشوه صورة طلب العلم عند المخلصين. قال: وآفات طلب العلم قديمة، ولذلك حذر منها أهل العلم، وصنفوا الكتب الكثيرة في أدب الطلب والتحذير من ضده. ومع كثرة الكتب المصنفة في هذا الباب، إلا أن الداء يتفاقم خاصة في أيامنا هذه، وما أظن أحدا من أهل العلم من قبل هذا الزمان كان يتصور ما آل إليه حال كثير ممن ينتسبون لطلب العلم في أيامنا هذه، يعني بسبب ما دخل فيه من الشوائب وما دخل فيه ممن لا يزالون على أخلاق سيئة. فمن كان يصدق أن رجلا لا صلة له بالعلم بل لا صلة له بربه عز وجل فهو غارق في كل ما يتصور من المعاصي والفجور، يصير بعد أيام مصنفا يخرج للناس كتبا على أغلفتها: تأليف فلان بن فلان أو تحقيق فلان بن فلان. والغالب على مثل هذا أن أخلاقه وسلوكه لا يمكن أن تتغير في هذه المدة القصيرة، فربما نكص على عقبيه، أي رجع بعد أن دخل في السنة وفي التمسك بها وفي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ربما ينتكس. هذا يحدث كثيرا، ورجع إلى حاله الأول من ترك الصلاة وشرب المخدرات والدخان، وربما يكون في أعظم من ذلك كسب الدين، ولا تزال كتبه في الأسواق عليها تأليف فلان بن فلان. فأي إزراء بالعلم وطلبه أشد من مثل هذا الحال، يعني صيانة هذا الحال ونشر الأدب والفضيلة بين طلاب العلم صيانة للعلم نفسه ورفعة له، ورفع لمنزلته بين الناس. العلم مسؤول عن كل ما يسوء إليه ويشوه صورته. ومن كان يظن أن بعض من ينتسبون العلم وربما اعتقد فيهم بعض الناس أنهم علماء يأخذون جهود طلبة العلم فينتحلونها ثم يخرجونها للناس على أنها من جهدهم وعملهم، فأي قتل الفضيلة والصدق والأمانة في نفوس الناشئين من طلاب العلم أعظم من ذلك. أسأل الله السلامة والعافية. ومن كان يظن أن تصنيف الكتب الشرعية سيصير إلى تجارة أو صناعة لها أماكن للتصنيف يكتب عليها مكاتب تحقيق يجتمع فيها العدد الكثير من العاملين ثم يخرج الكتاب باسم رجل ربما أنه لم ينظر فيه وإنما يشتريه بماله والله المستعان. هذا وإن الصادق الذي يريد وجه الله إذا رأى مثل هذه الصورة المقززة فإنه إنما ربما ابتعد عن طلب العلم بالكلية ظنا منه أن هذه الصور لكثرتها لا كثرها الله من طلبة العلم. أن يرى هذه الصور المشوهة في طلب العلم والتي أخذته من طريق غير طريق السلف أو بطريقة غير طريقة السلف وهو إنسان صادق في نفسه ربما لا يظن أن هذه الصور هي طلب العلم وأنه ليس هناك سبيل إلا ذلك. قال ولا سبيل إلى طلب العلم إلا بهذه السبل وعلى هذه الصور. ولذلك فمن باب الحرص على إبقاء صورة العلم وطلبته بيضاء نقية كنت بجمع هذا الكتاب وسويته بسبائك الذهب في كشف آفات الطلب، فأسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن ينفعني به في الدارين إنه سميع قريب يجيب الدعاء. هذا وإنني أرى أن هذا الكتاب أو غيره لا يكفي لإصلاح المسار والقضاء على هذه الآفات الرديئة، بل لا بد من تضافر جهود المخلصين من المشتغلين بالعلم والدعوة إلى الله لمحاربة هذه الآفات وأهلها. يعني لعل هذا يكون دعوة إلى إصلاح أنفسنا وإصلاح طلبة العلم حتى يكون طلبة العلم صورة طيبة للعلم وأن يكون على طريقة السلف، لأنه لا صلاح لهذه الأمة ولا قيام لها إلا بأن يكون على ما كان عليه السلف. لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر أولها، لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر آخرها أو أولها. الآخر لابد أن يكون تابعا للأول. فنحن يجب علينا جميعا أن نسعى إلى إصلاح أنفسنا إصلاح غيرنا حتى نكون على طريقة السلف رحمه الله. قال لا يكفي إصلاح المسار والقضاء على هذه الآفات الرديئة، بل لابد من تضافر جهود المخلصين من المشتغلين بالعلم والدعوة إلى الله لمحاربة هذه الآفات وأهلها حتى يستقيموا أو ينصرفوا عن هذا الطريق إلى غيرها. فأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب بداية لتصحيح المسار والوقوف في وجه الانحراف والمنحرفين، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يسترنا في الدارين وأن يغفر لنا والإخوان والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني المرجو في نهاية هذا المجلس أن يكون إخواننا جميعا متعاونين معنا في تصحيح المسار، لأننا جميعا نتعاون على البر والتقوى وعلى إصلاح أنفسنا. والنصيحة واجبة، النصيحة من الصغير إلى الكبير واجبة أيضا لكن بطريقة محترمة ومؤدبة. فنحن جميعا يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى وعلى إصلاح أنفسنا وعلى قول الحق لا نخاف الله لومة لائم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه هو الذي قدر عليه. والحمد لله رب العالمين.